بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ولو يؤاخذ، يعني لو يعاقبهم في الدنيا. ومن رحمة الله تعالى أن الله لا يعجل العقوبة على الناس في الدنيا، وإلا لهلك الناس جميعا. ولكن هذا يذكرنا بالعقوبة في الآخرة، فعلى الإنسان أن يستعجل بالطاعات وأن يحذر المحرمات بظلمهم بكفرهم ومعاصيهم. إذن هي المعاصي جميعها ظلم للنفس، وأعلى الظلم الكفر، ما ترك عليها الضمير للأرض عليها من دابة يعم بني آدم وغيرهم. وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم، وقد ورد ذلك في الأثر. طبعا ورد الأثر عن الصحابة والتابعين في هذا، وقيل يعني بني آدم خاصة. ويجعلون لله ما يكرهون، يعني البنات، أن لهم الحسنى أن بدل من الكذب. والحسنى هنا قيل هي الجنة، وقيل ذكور الأولاد. وأنهم مفرطون بكسر الرأي والتخفيف من الإفراط، أي متجاوزون الحد في المعاصي. ثم قال ابن جزي بفتح الراء والتخفيف: مفرطون من الفرط، أي معجلون إلى النار. وبكسر الراء والتجديد من التفريط، يعني مفرطون. فهو وليهم اليوم، يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة. وهدى ورحمة معطوفان على موضع لتبين، وانتصب على أنهما مفعول من أجلهما، أي لأجل البيان والهدى والرحمة. انتهى كلامه وهو في غاية الاقتراب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي ولو يعاجل الله الناس بالعقوبة بسبب شركهم وكفرهم ومعاصيهم وافترائهم على الله، لأهلك بسبب شؤم ذلك جميع الناس وغيرهم من الدواب. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن يمهل الله بحلمه الظالمين فلا يعاجلهم بالعقوبة إلى وقت وقته لهم. وهذا الوقت يعلمه الله ولا يعلمه أحد غير الله تعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي فإذا جاء الوقت المقدر لهلاك الظالمين لا يؤخرون عن الهلاك ساعة فيمهلون، ولا يتقدمون عنهم فيهلكون قبله. فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يحين الوقت الذي لا يمهلون فيه. إذن على الإنسان يملأ وقته بالطاعة، وأن يحذر المعاصي فإنها مهلكات. ويجعلون لله ما يكرهون، أي وينسب المشركون لله البنات اللاتي يكرهونهن لأنفسهم، ويعدون نسبتهن إلى أحدهم نقصا وعيبا. ويجعلون له شركاء من عبيده في عبادته، وهم يكرهون أن يكون عبيدهم شركاء لهم في أموالهم. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي ويكذب المشركون بألسنتهم فيزعمون أن لهم الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. لا جرم أن لهم النار، أي حقا لا بد منهم أن لهم النار يوم القيامة. فهذه العبارة لا جرم يعني يؤتى بها للتأكيد. وهنا تأتينا القراءة، وأنهم مفرطون مفرطون مفرطون. قراءة مفرطون بكسر الراء وتخفيفها اسم فاعل من أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز الحد. بمعنى أنهم مفرطون في الذنوب والمعاصي، أي مسرفون على أنفسهم بالإكثار منها. أما قراءة مفرطون بكسر الراء وتشديدها اسم فاعل من فرط في الأمر إذا ضيعه وقصر فيه، بمعنى أنهم مقصرون في أداء الواجبات وفرطوا في الدنيا فلم يعملوا فيها للآخرة. ثالثا قراءة مفرطون فتح الراء مخففة اسم مفعول من أفرط إذا نسي وترك غير ملتفت إليه، وعلى هذا يكون معنى أنهم متروكون في النار منسيون فيها. وقيل هو من أفضت فلانا في طلب الماء إذا قدمته، والمعنى أنهم معجلون ومقدمون إلى النار. إذن وأنهم مفرطون أي وحقا أنهم معجلون ومقدمون إلى النار منسيون متروكون فيها، لأنهم من زرع من بذر بذرة النسيان في الدنيا أثمرت له النسيان في النار. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا إلى أمم ماضية من قبلك بمثل ما أرسلناك به، من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وطاعته. فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي فحسن الشيطان لهم ما كانوا يعملونه من كفر وشرك بالله وتكذيب للرسل. فهو وليهم اليوم، أي الشيطان يوم القيامة هو ولي المشركين الذين كذبوا الرسل. وزين لهم سوء أعمالهم وهو ناصرهم، ليس لهم ناصر غيره ولا قدرة له على نصرهم ولا يملك خلاصهم ولا نفعهم. ولهم عذاب أليم، أي للمشركين عذاب مؤلم في الآخرة، فلا تنفعهم ولاية الشيطان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي وما أنزلنا عليك القرآن يا محمد إلا من أجل أن تبين للناس بواسطة بيانات هذا القرآن ما اختلفوا فيه من الدين فترشدهم إلى الحق والصواب. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي وأنزلنا القرآن هاديا للقلوب من كل ضلالة، ورحمة في الدنيا والآخرة لقوم يصدقون بما فيه ويقرون بما تضمنه ويعملون به. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي والله وحده أنزل من السحاب مطرا فأخرج به نبات الأرض بعد أن كانت يابسة لا زرع فيه. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي إن في إحياء الله الأرض الميتة بالمطر لدلالة واضحة على وحدانية الله وقدرته على البعث، لقوم يسمعون هذه الحجج فيتدبرونها ويفهمونها، أي يسمعون سماع استجابة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.